أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هدى طير الكلام تمنع النفس سرورا وأمانا وسلام، منبع عذب نقيم يرتوي منها الأمان، بينات شع منها النور وانذاح الظلام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الكرام، أتريدون السعادة في الدنيا والآخرة؟ أتريدون الهناء في حياتكم الخاصة والعامة؟ اسمعوا لهذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر أيها الأحبة الحديث عنه ذو شجون، ودقائق أتيحت لنا نلتقي فيها في هذه الأيام المباركة لا تكفي عن إحصاء ما في القرآن والسنة من الحديث عن الذكر، لكنني أشير إشارات مناسبة تناسب المقام، والحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار. يقول الله جل وعلا: اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروني أذكركم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه السعادة التي حدثتكم عنها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ في كل شيء، في قضايا الإيمان، في قضايا الرزق، في قضايا الأمن من الخوف، إذا ذكرت الله جل وعلا حدث لك الاطمئنان. هذا هو الطريق الصحيح. ما نصيبنا من هذا الذكر الذي ورد في القرآن في آيات عظيمة جدا؟ إذا واجهتك مشكلة عظيمة جدا كيف تواجهها؟ نواجهها بمنهج القرآن كما بين الله جل وعلا: إذا لقيتم فئة فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني إذا كنت تريد أن تقابل الأعداء فعليك بذكر الله وأبشر بالفلاح. إذا واجهتك أي مشكلة في حياتك وهي ما دون مقابلة الأعداء فحلها من باب أولى بالذكر. موسى عليه السلام لما أرسله الله جل وعلا لفرعون ماذا قال؟ ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم يأتي موسى عليه السلام ويقول: قال رب اشرح لي صدري. تأملوا، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحان الله، هذه الأشياء الخمسة، هذه المطالب العظيمة التي يطلبها موسى، لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لأن الله قال قبل ذلك وهما ذاهبان وأرسلهما إلى فرعون: ولا تنيا في ذكري. هنا ستجرى العون والمساعدة إذا كان هذا في هذه الأمور العظيمة، هل نحن عندما نواجه المشكلات في حياتنا نذكر الله كثيرا؟ هل تريدون الأمانة وكلكم يريد ذلك ولا شك الأمانة من النفاق؟ تقولون نعم. أقول لكم من صفات المنافقين كما بيّن الله جل وعلا: ولا يذكرون الله إلا قليلا. أخي، أما تخشى على نفسك من النفاق؟ لماذا نحن الآن نعيش في أمان من النفاق؟ وابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. وعمر رضي الله تعالى عنه الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بشره بالجنة وأن الله راض عنه، يسأل حذيفة، يسأل سؤال صدق ويقين: هل عد من النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ أرأيتم هذه الخشية؟ رجل شهد له بالجنة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبره الله أنه من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه كما في سورة الفتح، ومع ذلك يخشى على نفسه النفاق. 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون على أنفسهم من النفاق. هذا من أدركهم ابن أبي مليكة، ليس على حسب الحصر. ثم نحن في أمان من النفاق، كثير منا هداهم الله. انظر، هل أنت تذكر الله قليلا؟ من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، كما ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهل أنت تذكر الله كثيرا؟ كان بعض السلف يذكر الله في اليوم إلى 20,000 15,000 مرة. لا يفترون من ذكر الله جل وعلا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أدركت رجلا بلغ من العمر فوق 100، قيل بلغ 115 عاما. هذا الرجل رأيته أيها الأخ بعيني قبل أكثر من 30 سنة، وكان يصلي ونصلي معه في المسجد. عجيب هذا الرجل، مع أنه عامي، كان كما ذكر إمام المسجد يذكر الله في اليوم قرابة 15,000 مرة. رأيته وهو يسلم على الناس ويسلم الناس عليه يذكر الله، بل رأيته في المسجد نائما ولسانه يذكر الله جل وعلا. هذا الرجل حتى مات متعه الله بعقله وسمعه وبصره، فقط احدودب ظهره لأنه بلغ من العمر فوق 100 سنة. أما عقله وسمعه وبصره فهي متعه الله بها، هذا من الجزاء العاجل. ولعل الله أكرمه بطول العمر لينال كثيرا من الأجر، لأنه لا يفتر عن ذكر الله. قلت لكم حتى نراه وهو في المسجد نائم نجد لسانه تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لاحظوا كيف في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في النوافل: فإذا فتر أحدكم فليقعد أو فليرقد، يعني يصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر أو كسل فليرقد أو يقعد، هذا معنى الحديث. لكن في الذكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الواحد منا قد يجلس ساعات ما ذكر الله جل وعلا. نعم، وقد يذكر الله لكن مع كل أسف لا يتواطأ قلبه مع لسانه. يذكر الله في صلاته، في قراءة القرآن، لكن في اللسان وقلبه سارح. الذكر أيها الأخوة حياة للقلوب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا هو الذكر. وأمر الله جل وعلا أن نذكر الله أشد من ذكر آبائنا، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما في سورة البقرة. إذن أيها الأحبة، نذكر الله جل وعلا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من الصلاة، والصلاة فيها أيضا الذكر. كل هذه من الأدلة التي جاءت. لكن انتبهوا للغافلين عن ذكر الله جل وعلا: حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الذكر القرآن، والذكر أيضا ذكر الله جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعم أيها الأحبة، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طريقان واضحان: طريق السعادة، النور، الهناء، الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا طريق، طريق الصالحين طريق الأنبياء والصالحين والأخيار، وطريق المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. حذاري حذاري، انتبه لأي الطريقين تسلك يا أخي المؤمن. وبخاصة أذكرك في هذه الأيام العظيمة، وبخاصة من هو محل الاقتداء من الآباء والأمهات والعلماء وغيرهم، أن يذكروا الله كثيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ الملائكة عملهم هو الذكر هو التسبيح. السؤال، هل الشياطين يسبحون الله من باب قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ الأرجح أنه لا استغراق لهذا العموم، لأنه كما جاء ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال بعد ذلك في آية الحج وكثير الناس وكثير حق عليه العذاب. فلا يلزم تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أن أبقت أشياء لم تدمرها. فالصحيح والراجح أن الشياطين لا يذكرون الله جل وعلا أبدا، فبينهم بل إن الذكر يطردهم، الذكر يطردهم، الذكر يخوفهم. بقيت نقطتان. أختي الكريمة، إذا تعبت في عملك أيها الأخ، إذا تعبت في عملك فعليك بالذكر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما عندما طلب الخادم، فقال ألا أدلكما إلى خير من ذلك وعلى خير من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير من الخادم. وكذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله كان يجلس بعد الفجر حتى الضحى ويقول هذه غدوتي، لو لم أفعلها لخارت قواي. الذكر إعانة على الملمات والمدلهمات، وأمان وسبب للرزق والسعادة. فيا أحبة الكرام، الطريق مفتوح أمامكم، الطريق السعادة مفتوح، طريق رضا الله جل وعلا مفتوح لكم. فلماذا نحن نغفل عن هذا أيها الأحبة؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. تريدون حياة القلوب؟ في الذكر أيها الأحبة، فكونوا كأولئك السلف الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أيها الأحبة. وكما أوصى الله جل وعلا نبيه موسى وأخيه وأخاه هارون، ولا تنيا في ذكري فإنني أوصي أخوتي بعدم الانقطاع من الذكر تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. وحذاري، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فعليكم بالذكر بمعانيه المتعددة من التسبيح، وهو من أعظمه، وأعظم الذكر هو القرآن وتدبر القرآن والعيش مع القرآن، تجدون الفلاح بإذن الله لعلكم تفلحون. فيا أخوتي الكرام، السعادة بين أيدينا، طرق النجاة بين أيدينا، كتاب ربنا يرسم لنا هذا المنهج الحق ببيان ووضوح، فلماذا نحن نغفل؟ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسهرات من هدى خير الكلام، تمنع النفس سرورا وأمانا وسلام، عادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية. رمضان شهر العابدين والتائبين. تشاهدون بعد قليل برنامج القراء. هل أنت يا أخي وأنت يا أختي وأنت تقرأين القرآن وأنت يا أخي تقرأ القرآن تتدبرون آياته؟ ستصلك رسائل تعينك بإذن الله على تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى تدبر القرآن أيها الأحبة، فهذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. خدمة تقدم لك رسائل صوتية ومرئية يومية. هذا هو نفع القرآن، وهذا هو أثر القرآن، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ليتدبروا آياته أرسل 12 إلى 88 44 44. الآن في الأسواق ريسيفر المدار الإسلامي، جهاز العائلة المحافظة، استقبال قنوات المجد مجانا، المدة المجانية 3 شهور. ريسيفر المدار الإسلامي، استقبال القنوات الإسلامية فقط بإشراف هيئة شرعية. الجهاز يستقبل القنوات